أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول بأن الأمر بالتخلص والنهي عن الغسل والتيمم يجب إعمالهما ولا موجب للتقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين. كان الكلام في قول صاحب القوانين حيث قال أن الخروج في المثال المعروف يكون مأمورا به ومنهيا عنه، وقد أثبت المسني فساد هذا القول وبعد فساد هذا القول يقول المسني يظهر بذلك فساد الاستدلال لهذا القول. بعد إثبات فساد هذا القول يظهر فساد الاستدلال لهذا القول، فلا بد أولا من توضيح الاستدلال على هذا القول عن صاحب القوانين، ثم توضيح فساد هذا الاستدلال. أما توضيح الاستدلال على هذا القول من جانب صاحب القوانين فيقال أن كل من الأمر والنهي دليل، فهما دليلان، الأمر والنهي دليلان. الأمر بالخروج مقدمة للواجب وتخلصا عن الحرام دليل، والنهي عن الغسل أيضا دليل، فيجب إعمالهما، يجب إعمال كل من الدليلين. والمانع أن إعمال الدليلين معا أحد الأمرين، إما لزوم التكليف بالمحال أو لزوم اجتماع الضدين، ولا يلزم شيء منهما من إعمال كلا الدليلين، لا يلزم لا اجتماع الضدين ولا تكليف بالمحال. وأما عدم لزوم اجتماع الضدين فلتعلق كل من متعلق الأمر والنهي، إذ متعلق الأمر شيء وعنوان، متعلق النهي شيء آخر وعنوان آخر. والتعدد العنوان يوجب تعددا مع عنوان، فلا يلزم اجتماع الضدين شيء واحد، اجتماع الوجوب والحرمة شيء واجب واحد، فلا يلزم هذا المحذور الأول ولا المحذور الثاني وهو التكليف بما لا يتاق، التكليف بالمحال. لماذا لا يلزم؟ لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. الفعل والترك معا بالنسبة إلى الخروج وإن كان ممتنعا على المكلف، أن يترك الخروج أن يأتي به، ولكن هذا الامتناع يكون باختيار المكلف، وهذا امتناع باختيار المكلف، والممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فيعد كالممكن كغير المستحيل كغير الممتنع، فلا يلزم الإشكال الثاني أيضا وهو التكليف بالمحال، لأن المحال إنما هو بسوء الاختيار، التكليف بالمحال لا يجوز إذا لم يكن بسوء الاختيار، إذا لم يكن الامتناع والمحال بسوء الاختيار، والتكليف بالمحال في محل الكلام بسوء الاختيار. هذا هو الكلام استدلال صاحب القوانين، فيجب إعمال كلا الدليلين، ولا والمانع عن إعمال كلا الدليلين هو أحد المحظورين، لزوم أحد المحظورين، ولا يلزم شيء منهما، فلا يجب تقييد أحد الدليلين بالآخر، لا يجب مع عدم المحظور، لا يجب، نعم مع الامتناع ووجود المحظور يجب تقييد أحدهما بالآخر، بأن يقال في التقييد أن مقدمة الواجب واجب إلا الخروج، إلا الخروج ليس بواجب، أو إلا التخلص، أو يقال أن ما تعلق بالنهي حرام إلا التخلص عن الحرام كالخروج مثلا، فالحاصل أن هذا الاستدلال فاسد، يقول المسلمين هذا الاستدلال فاسد. لماذا؟ لما ذكرنا، أي لما ذكره المسمي من لزوم اجتماع الزدين، من استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، هذا الكلام تقدم من المسمي، فيلزم هذا المحظور، ولزوم هذا المحظور مانع عن صحة هذا الاستدلال، فهذا الاستدلال غير صحيح، فانقدح بما ذكرنا من فساد قول صاحب القوانين فساد الاستدلال لهذا القول، أي لقول صاحب القوانين. تقريب الاستدلال بأن الأمر بالتخلص دليل، والنهي عن الغسل دليل آخر، هما دليلان يجب إعمالهما، يجب إعمال كلا الدليلين، ومعنى وجوب إعمال كلا الدليلين أن الخروج مأمور به ومنهي عنه، مأمور به باعتبار الأمر، منهي عنه باعتبار النهي، هذا ما يقول به صاحب القوانين، ولا موجب للتقييد عقلا، لا موجب للتقييد عقلا، بأن يقال أن مقدمة هذه المقدمة، أي مقدمة الواجب، إذا توقف التخلص عن الحرام بها لا تكون واجبا، لا تكون واجبة، أو المنهي عن الحرام، المنهي عن الحرام إذا كان التخلص لا يكون واجبا مثلا، ولا موجب للتقييد، لا موجب للتقييد عقلا، أي معنى التقييد أن وجوب المقدمة، وجوب المقدمة الغير التخلص من الحرام، لا مقدمة التخلص من الحرام ليس بواجب. أو قال الحرام الغسل حرام، الغسل حرام إذا لم يكن الغسل مصداقه الخروج من الدار الغسل، التصرف الخروجي غير حرام. لماذا لا موجب لهذا التقييد؟ لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما. لا يكون كون الخروج واجبا وحراما مستحيل باعتبارين، لأن الخروج يكون واجبا باعتبار وحراما باعتبار آخر، باعتبارين مختلفين. إذ منشأ الاستحالة إما لزوم اجتماع الزدين وهو غير لازم كما ذكرنا من الخارج، غير لازم مع تعدد الجهة، وإما لزوم التكليف بما لا يتاق وهو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار كما في محل الكلام. تكليف بالمحال مسبب عن سوء الاختيار، فانقدح فساد هذا الاستدلال. وذلك هذا بيان فساد هذا الاستدلال، وذلك أي بيان فساد هذا الاستدلال لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد. ثبوت الموجب للتقييد، عرفت استحالة الوجوب والحرمة في شيء واحد، عرفت أن الخروج لا يمكن أن يكون واجبا وفي نفس الوقت يكون حراما، فلا بد من التقييد، لا بد من التقييد، تقييد وجوب المقدمة بغير الخروج أو تقييد وجوب حرمة الغسل بغير الخروج مثلا. فيقال أن مقدمة الواجب واجب، إذا لم تكن مقدمة الواجب تخلصا عن الحرام كهذا المثال كالخروج فليس بواجب. أو يقال الغسل يكون حراما إلا إذا كان تصرفا خروجيا فلا يكون حراما، لا بد من تقييد أحد دليله ولو كان بعنوانين، ولو كان كل من الأمر والنهي بعنوانين. إذ قال المصنف أن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنوان، وأن اجتماع الزدين لازم في محل الكلام، لو كان الخروج مأمورا به ومنهيا عنه، ولو يجب ولو كان الواجب العمل بالأمر والنهي معا، ولازم ذلك كون الوجوب حراما وواجبا، لازم اجتماع الزدين في شيء واحد وهو الخروج، فاجتماع الزدين لازم ولو مع التعدد الجهة، ولو مع التعدد الجهة كما تقدم في كلام المسند. الملاك في اجتماع الزدين هو وحدة معنون، تعدد الجهة لا يوجب تعددا معنون مع عدم تعددها، مع عدم تعدد الجهة في هذا المثال. الخروج بعنوان التصرف واجب، بعنوان التصرف حرام. هذا هو الجواب عن الشق الأول، حيث قال صاحب القوانين لا يلزم اجتماع الزدين، لا يلزم اجتماع الزدين، والتكليف بما لا يتاق محال. قال صاحب القوانين أن التكليف بما لا يتاق وإن كان لازما إلا أنه في محل الكلام ليس بمحال. لماذا ليس بمحال؟ لكونه من سوء الاختيار، مسبب عن سوء الاختيار. يقول المصنف ردا لهذا الكلام أن التكليف بما لا يتاق محال على كل حال، سواء كان بسوء الاختيار أو لم يكن بسوء الاختيار. نعم لو كان السوء بسوء الاختيار، لو كان التكليف بما لا يتاق بسوء الاختيار لا يسقط العقاب، يعاقب المكلف بسقوط التكليف، التكليف إن كان ساقطا والعقاب لا يكون ساقطا بالتحريم أو الإيجاب. وأما لو لم يكن التكليف بسوء الاختيار فيسقط العقاب والتكليف معا، إذا لم يكن التكليف بما لا يعتاق، إذا لم يكن بسوء الاختيار مثلا كالحبس في مكان المغصوب، هذا ليس بسوء الاختيار، دخول في مكان المغصوب على هذا البسط من قبل الحكومة ليس بسوء الاختيار، فحينئذ كما يسقط التكليف بالحرمة يسقط العقاب أيضا، المحبوس في مكان المحرم لا يعاقب. ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة السلام مطلقة في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع، وأما على القول بالامتناع فكذلك مع الاضطرار إلى الغسل لا بسوء الاختيار أو معه ولكن لها وقعت في حال الخروج على القول بكوني مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه أو مع غلبة الملاك الأمر على النائب. هذا الكلام من المسني بيان لثمرة الأقوال في المسألة، تقدمت الأقوال في المسألة، هل الخروج واجب مأمور به أو أنه حرام أو واجب وحرام أو واجب مع جريان حكم المعصية عليه، على الأقوال المتقدمة. بعدما فرغ المسند عن ذكر هذه الأقوال مع أدلتها بدأ في بيان ثمرة هذه الأقوال، ما هي ثمرة هذه الأقوال؟ ثمرة هذه الأقوال إذا سل في المكان المغصوب يظهر الثمرة، تظهر في السلام، لو سل المكلف في المكان المغصوب فعلى القول بجواز الاجتماع الأمر والنهي تقوى هذه الصلاة صحيحة مطلقة، أي في جميع الأحوال، بمعنى سواء كان الاضطرار إلى ارتكاب الحرام بسوء الاختيار أو لم يكن بسوء الاختيار، وسواء كانت الصلاة في الدار حال البقاء أو كان حال الخروج، سواء كانت في الصلاة في ضيق الوقت أو في سعة الوقت، فالصلاة صحيحة على جميع هذه الصور والاحتمالات على القول باجتماع الأمر والنهي، إذ على هذا القول لا يسري النهي إلى متعلق الأمر، فمتعلق الأمر محبوب للمولى وفيه المصلحة. وأما على القول بالامتناع فتارة يقع الكلام في ضيق الوقت وأخرى يقع الكلام في سعة الوقت، السلاء في الغسل في ضيق الوقت أو السلاء في الغسل مع سعة الوقت. نفرض أولا، نأخذ بهذا الاحتمال، أي سلا في مكان الغسل في ضيق الوقت على القول بالامتناع. هنا احتمالات والصور السورة الأولى على هذا الفرد هو تقديم جانب الأمر على جانب النهي مطلقا، بأن يقدم جانب الأمر على القول بالامتناع على جانب النهي مطلقا في جميع السور. حال هذه السورة حال القول بالجواز، فتقع السلام مطلقة، أي سواء كان الاستقرار بسوء الاختيار أو بغير سوء الاختيار، سواء وقع في السلام في الدال المخصوبة حال الخروج عنها أو حال البقاء فيها، إذ المفروض هو تقديم جانب الأمر، المفروض هو، فليس هنا نهي، ليس الفعل مبغوزا للمولى، فتقع الصلاة صحيحة على هذا الفرض أيضا مطلقا. هذه السورة الأولى. السورة الثانية تقديم جانب الأمر في الجملة لا مطلقا، في الجملة أي في بعض السور تقديم جانب الأمر فيما إذا وقع في السلاح حال الخروج فقط لا حال البقاء، أو فيما كان الاستقرار لا بسوء الاختيار، هذا معنى تقديم الأمر في الجملة، فتقع الصلاة صحيحة في بعض السور دون بعض السور، صحيحة في حال الخروج على القول بأن الخروج مأمور به فقط، أو تقع الصحيحة إذا لم يكن اشترار المكلف إلى الحرام والخروج بسوء اختياره. هذا هو حكم السورة الثانية. السورة الثالثة تقديم جانب النهي على القول بالامتناع وضيق الوقت، تقديم جانب النهي على هذا الفرق يقع السلا باطلة وفاسدة مع العلم بالغسل ومع العلم بحرمة الغسل، مع العلم ولا تقع السلا فاسدة مع الجهل بالغسل أو مع الجهل بحكم الغسل أو مع النسيان، لأن الجهل عذر والنسيان عذر. هذا تمام الكلام في الثمرة بين هذه الأقوال في ضيق الوقت، وأما في سعة الوقت فيحكم بصحة السلاة إذا لم يكن الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن الذنب على هذا القول، ويحكم بفساد السلاة إذا كان أمر بالشيء في مسألة الذنب مقتضيا للنهي عن الذنب. توضيح ذلك أن السلاة لها فردان، نفرض هكذا، فرد في مكان المغصوب، فرد في مكان المباح. وكل فرد ضد للآخر، لا يجتمع الصلاة في مكان المباح مع الصلاة في مكان المغصوب، لا يمكن اجتماعهما. فنفرض أن الصلاة في مكان المباح لها 10 درجة من المصلحة، السلا في مكان المخصوب لا خمسة درجة من المستحب. وكل منهما زد للآخر، فالأمر تبعا يتعلق بهذا الفرد بالسلا في الدار المباحة أو في المكان المباح. هذا الأمر يقتضي الناية للذب، أي يقتضي الناية على السلا في الغسل، لأن هذا الفرد كما ذكرنا في المقدمة زد. فلو قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي الناية عن الذب، فالسلا في الغسل تكون منهيا عنه، فتقع فاسدة وباطلة. إذ النهي في العبادة يدل على فساد العبادة. وإذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الذب، فالسلا في الغسل ليس منهيا عنه، فتقع صحيحة. هذا هو الصحيح عند المسلم. يقول المسلم أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الذب، فتقع السلا في الدار في الغسل صحيحة على قول المسلم. هذه الثمرة بين هذه الأقوال وهذه الاحتمالات في الثمرة. ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة السلا مطلقة، أي في جميع الأحوال، في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع، وأما على القول بالامتناع فكذلك، أي لا إشكال في صحة السلا مطلقة مع الاستدلال إلى الغسل بأن لا يكون الاستدلال بسوء الاختيار، أو كان بسوء الاختيار ولكنها وقعت في حال الخروج على القول بكون الخروج مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه، أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي، تقديم جانب الأمر على النهي مع ضيق الوقت، فتقع الصلاة صحيحة أيضا على هذه الاحتمالات والصور. وأما مع سعة الوقت فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الذب، واقتضائه اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الذب. فعلى القول بالاقتضاء تقع الصلاة فاسدة، وعلى القول بعدم الاقتضاء تقع الصلاة صحيحة كما ذكرنا من الخارج. فإن الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة، إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غير دار المغصوبة تزاد الصلاة في الدار المغصوبة، بناء على أنه لا يبقى مجال ما إحداهما للأخرى، أي مع الصلاة في الدار المغصوبة لا مجال للصلاة في الدار الغير المغصوبة، أو بالعكس مع كونها أهم، أي مع كون الصلاة في الدار المباح في غير الدار المغصوبة أهم منها، أهم من الصلاة في الدار المغصوبة. لماذا أهم؟ لخلوها من المنقذة، لخلو الصلاة في غير الدار المغصوبة من المنقذة من المفسدة الناشئة من قبل اتحادها، أي اتحاد الصلاة مع الغصب خالية عن هذه المنقذة. لكنه عرفت عدم الاقتضاء، عرفت عدم الاقتضاء في مسألة الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الذب أم لا؟ قال المصنف لا يقتضي بما لا مزيد عليه. فالسلا في الغسل اختيارا في ساعة الوقت صحيحة لعدم النهي عن الذب، وإن لم تكن مأمور بها، وإن لم تكن السلا مأمور بها. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء وإن لم يقتضي الناية عن الذب، إلا أنه يقتضي عدم الأمر بالذب، يقتضي عدم الأمر بالذب، فالزد ليس مأمور بها، ومع ذلك تقع الصلاة صحيحة. لماذا تقع الصلاة صحيحة مع عدم الأمر؟ لوجود المصلحة فيها، لوجود الملاك في السلام، لوجود المصلحة في السلام. فنزلا إلى وجود المصلحة في السلام تقع الصلاة صحيحة. الحمد لله.